ما معنى لعن الله من لعن والديه؟ يسبب الرجل لا يسبب الرجل، يعني من تسبب وليس بلاده يلعن لعنة مباشرة. صحيح.